يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخواني الكرام، أمتي الغالية، موضوعنا اليوم مهم وموضوع تغافل عنه الكثير من المسلمين هذه الأيام، لا سيما بكثرة الأشغال وكثرة المواعيد، فأصبح الناس يضربون المواعيد تلو المواعيد لأسابيع، بل قل لشهور، بل قل لسنين قادمة، وما دروا أن تلك المواعيد قد لا تتحقق، وما دروا أن ذلك اليوم الذي أبدوا فيه تلك الموافقة على ذلك الموعد قد يكون هو آخر يوم لهم في حياتهم. أمتي الغالية، حديثنا اليوم حديث ذو شجون، لا سيما ونحن نتكلم عن بيتنا الحقيقي، عن ذلك البيت الذي أهمل ولم يتفكر فيه الناس إلا من رحم ربي ووفقهم، ولم يتفكر فيه الناس إلا من بصر ربي وهداهم. أمتي الغالية، قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال رضي الله عنه: إنما يزورون المقابر بالموت، ولا بد لكل زائر أن يعود لوطنه من جنة أو نار، ولا بد لكل زائر أن يعود لوطنه من جنة أو نار. ذلك البيت يكون بناؤه هنا في الدنيا، وذلك المكان يتم إعماره ما بقي المرء على قيد الحياة، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة نسأل الله العظيم من فضله، أو يكون حفرة من حفر النيران. ذلك المكان أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المكان أبكى عثمان رضي الله عنه، ذلك المكان قضى مضاجع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. هذه أحوالهم وأحوال الصالحين والصادقين من هذه الأمة الغالية. فماذا يقول مرتكب المعاصي من أمثالنا؟ وما هي أحوال أصحاب الكبائر والخطايا من أمثالنا؟ والله من لم يستعد لذلك المكان ويرتب ذلك المكان في دنياه بالطاعة والعبادة سيعض أصابع الندم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: للقبر ضمة، للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. الذي بموته اهتز عرش الرحمن، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. إخواني الكرام، قد يكون هذا الليل آخر ليل تشهدونه وتصبحون في قبوركم، وقد يكون هذا الصباح آخر صباح تشهدونه وتمسون في قبوركم. ما لنا وللدنيا وما نريد من هذه الدنيا، جهزنا البيوت وبلغت بنا الأهمية مبلغا عظيما في القصور والدور، ونسينا القبور. أرضيت دارا لا بقاء لها، تعد الشرور وتغصب الفتن، ما يستقيم سرور صاحبها حتى يعود سروره حزنا. عجبا لها، لا بل لموطنها الغرور حين يعدها وطنا. فالحمد لله اللطيف بنا، ستر القبيح وأظهر الحسن، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد بعدها مننا. يا أخي، اشتغلت باللذات وعصيت إله الأرض والسماوات، ونسيت بيوت الوحشة والحيرات، فيا له من بيت ما أظلمه، ومن صندوق ما أغمه. منزل الوحشة وبيت الغمة والوحدة، حتى زرتم المقابر، مقابر بيوت الوحشة، مقابر منازل الضيق والغمة، في ضيق وكربات وغم وحسرات، وأهوال مقطعات من ظلمات القبور، سؤال منكر ونكير، والخلود في البرزخ إلى يوم النشور. فضر لنفسك أيها المغرور، فإن القبر له شأن يتلوه شؤون، وإن له ما بعده. لا تغرنك الحياة وقدم، واحذر القبر إن للقبر شأنا، إن فيه لما يحاذر ذو اللب إذا كان ذا تقى ومعانا. إنني موقن بما في كتابي، عاجلا تلبسونني لأكفانا، فإذا ما وضعت في ظلمة اللحد وبدلت من مكان مكانا، وإذا لم يدركني ربي بعفو ألقى في القبر ذلة وهوانا. عباد الله، يا مسلمون، انتبهوا من نومة الغفلة، واعملوا ليوم النقلة، واستعدوا لظلمة القبر ما دمتم في فسحة ومهلة، ولا تقطعوا أيامكم بالمحال، وجنبوا أعماركم سوء الفعال، فإن الموت نازل بكم والقبر أمامكم. أما آن لهذه العين أن تسكب الدمعات على هذه الأحوال وما نرتكبه من ذنوب ومعاصي ومنكرات؟ أما آن لهذه الدموع أن تغسل تلك القلوب؟ نحن في غفلة وأحوالنا تشكى إلى الله، وعلينا أن نعود، نعم علينا أن نعود إلى ربنا الغفور الودود. بالله يا عين بوحي، وابكي علي ونوحي، غدا أوسد قبري، غدا أزور ضريحي، غدا نزوح الأحبة وتمنعي أنت روحي. يا ابن آدم، لقد خلقت لأمر عظيم، لو كنت تعقل لظهر قنوعك، ولبان خشوعك، وثارت دموعك، خوفا من القبر ووحشته، ومن اللحد وضيطته، ومن حول المطلع وروعته. فمد لنفسك يا مسكين، بينما أنت حي وبينما يقبل منك كل شيء، قبل طي الكتاب وغلق الباب ونزول الحجاب والرحيل إلى التراب. فروا، نعم فروا، رحمكم الله، فروا إلى الله، وتفكروا في أحبابكم، جيرانكم، أصحابكم، إخوانكم، آبائكم، أمهاتكم، أخواتكم، الأباعد والأقارب، وذو المودة والأجانب. قد استوحشت من أنفسكم الديار، وانقطعت بينهم الآثار، وبقوا رهنا في الأجداث بالأوزار. قد هجرهم الحبيب وسلى عنهم القريب، قد ضيقت عليهم اللحوث وسالت عيونهم على الخدود، وتمزقت عنهم الجلود، ودبت في أجسادهم الهوام والدود، وبقيت أرواحهم في البرزخ إلى اليوم الهائل الموعود. لم ينفعهم ما جمعوا، ولا حصنهم ما بنوا وشيدوا، ولا منعهم كل ما صنعوا. صارت القبور لهم قرارا، وفرت الأحباب عنهم فرارا. فانتبهوا إخواني، واجتهدوا في طاعة الرحمن قبل مفارقة الأحباب والأوطان. أمة المسلمة، أمة الحبيبة، عودي إلى سلفك، عودي وتفكري وتدبري في أحوال الخائفين وفي أحوال العباد والزاهدين. انظري كيف كان حالهم إذا ذكر عندهم الموت، لا بل إذا ذكرت عندهم القبور. منهم من يخاف، ومنهم من يبكي، ومنهم من يغمى عليه. واليوم تطرح هذه المواضيع بين شبابنا وأهلينا، بين علمائنا ودعاتنا، فلا يتعظ إلا من رحم ربي، ولا يتفكر ويتدبر إلا من وفقه إلهي. أمتي الغالية، كان بعض الخائفين إذا خرج إلى القبور لا ترقى دمعته، ولا يأكل ولا يشرب 3 أيام، ويقول: ترى يا أحبائي ما لقيتم في بيوت الحسرات. يخاطب أهل القبور ويقول: ما لقيتم في بيوت الحسرات. يخاطبهم ليعظ نفسه ويذكرها وينبهها، ثم يدعو لهم ويقول: آنس الله غربتكم، ورحم الله وحشتكم، وبرد الله مضاجعكم، وهون ما قدر عليكم مولاكم، إنه سميع قريب، نعم المولى ونعم النصير. ثم يأخذ في البكاء والنحيب: ابكوا ابكوا قبل أيام البكاء، واندبوا قبل يوم الأسى. يا هذا لاهن بدنياه والأيام تنعاه، والقبر غايته واللحد مأواه. يلهو ولو كان يدري ما أعد له، إذا لأحزنه ما كان ألهاه. أو ما جنت يده لو قد تعرفه، وإله مما جنت كفاه وإله. قيل: كان الحسين رضي الله عنه إذا رأى القبور قال: ما أحسن ظواهرها، وإنما الدواهي في بطونها. أخي، لو رأيت الميت في قبره وتفكرت في حاله بعد ثلاثة أيام لاستوحشت من فقده بعد طول الأنس بناحيته. ولو رأيت كيف تجول فيه الهوام، ويجري فيه الصديد، وتخرقه الديدان مع تغير الريح وبلاء الأكفان. بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب لخفت أشد ما يكون، ولتغير حالك، ولعدت إلى ربك، ولا بكيت بدل الدموع دما مما تعلم. لكن هو أمر غيبي، وعلى المؤمن أن يمعن النظر ويتفكر في حاله. أسألك بالله العظيم، متى آخر مرة زرت المقابر؟ ومتى رأيت إلى تلك الحفرة؟ أرشدك أخي الحبيب إلى أن تذهب، وأنصحك بأن تلقي نفسك في تلك الحفرة والضجع على جنبك الأيمن، وأغمض عينيك في ذلك القبر وتفكر: لو نزلت فيه الآن وأتاك الملكان وأقعداك للسؤال والجواب، ماذا ستقول وبماذا ستجيب؟ أصواتهم كالرعد، وعيونهم كالجمر، وأشكالهم مخيفة مرعبة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو سمع الثقلين أصواتهما لماتوا. فإلى متى الغفلة عباد الله؟ جاء أحد الصالحين وخرج يوما للقبور، فتذكر الموت في نفسه والبلاء. وبينما هو كذلك، إذ رأى شابا بين القبور قد استفرغه الخوف والبكاء، وهو بين القبور منصرف، فقال له: من أين أقبلت أيها الفتى؟ فقال: من هذا المبرز. فقال: وأي شيء قلت لهم؟ قال: قلت لهم: متى ترحلون؟ فقال: حين تقدمون. ثم ولى عني وهو يبكي فتبعته فقلت له أين تريد؟ فقال ذلك الشاب ألتمس العيش. فقلت له كيف تلتمس العيش بين القبور؟ فقال وأي شيء هو العيش عندكم؟ قلت المال والبنون وأشبه ذلك من اللذات بالنساء والصبيان. فولى عني وهو يقول أف لعيش يعقب أحزانا ولدامة وأشجانا. فقلت وأي شيء هو العيش عندكم؟ قال إنما العيش عندنا هو الإقرار بتوحيد الله والوقوف بفناء الله والخضوع بين يدي الله والتلذذ بحلاوة مناجاة الله لله. درهم علموا الدرس وفهموه فبادروا إليه وطبقوه، ولم يكتفوا ذلك حتى أجادوه وأتقنوه. يقول الفتى فهناك تزدحم عليك أعلام الفوائد من الله تعالى وجميل العوائد. قلت له أخبرني عن الصادق لله في حبه، متى يشتاق إلى لقائه؟ قال إذا نزع الله حب الدنيا من قلبه وتبرم ببقائه بين خلقه فحينئذ اشتاق إلى لقائه. قلت أخبرني عن غاية الزهد في الدنيا. قال ترك الحلال حتى لا يقع في الحرام. قلت أخبرني عن غاية الرضا بالله. قال إذا كنت راضيا بكل ما قدر الله تعالى وقضاه وأحكمه وأمضاه، وأنه هو المتفضل على المتقين بفضله والخاذل لمن شاء بعدله. قلت أخبرني عن غاية العبادة. قال تجمع الهموم فتجعلها هما واحدا حتى يستوي عندك العمران والخراب، وتكون خائفا من الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قلت كيف النجاة من مخالفة الناس؟ قال إنما الناس رجلان، عاقل وجاهل. فالعاقل اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره وقام مجتهدا بطاعة ربه، فهو لا يلتفت إليك ولا إلى غيرك. وأما الجاهل فلا يبالي، أسأل الله العافية، فلا يبالي كيف ما كان عليه. فعليك بالبراري والقفار والاستئناس بالواحد القهار. قلت فمن أين القوت؟ قال تهرب إلى الله وقد فتح لك باب التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب. ثم تصافحنا وتفرقنا ودعا لي فما رأيت أنور قلبا منه. ما حال من سكن الثرى؟ ما حاله؟ أمسى وقد صرمت هناك حباله، أمسى ولا روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله. أضحى وقد درست محاسن وجهه وتفرقت في قبره أوصاله، واستبدلت منه المحاسن غبرة وتقسمت من بعده أوصاله. ما زالت الأيام تلعب بالفتى والمال يذهب صفوه وحلاله. يا مغرور يا مغرور، تذكر أباك وإخوانك، وتذكر أهلك وجيرانك، وتذكر أحبابك وأخدانك. أين الذين كانوا لك في الدنيا أحبابا وفي أيام حياتك أصحابا؟ صحبتهم وصحبوك وذهبوا عنك وتركوك، وأوحشوا الأهل والأحباب وفارقوا القرابة والأصحاب. قد ضمت أجسادهم المقابر وغيرت أبشارهم الحفائر، وبقيت أرواحهم تنتظر يوما تبلى فيه السرائر. فمنهم من يجازى بنعيم وخلود، ومنهم من يريد النار وبئس الورد المورود. يا غافل يا مسكين، يا من تطمع في المناصب، يا من أغرتك الدنيا، أين الملوك الأكابر؟ أين الطغاة الجبابر؟ أين الذين جمعوا الأموال والذخائر وقادوا الجيوش والعساكر، وكانت الخطباء تذكرهم وتمدحهم على المنابر؟ حولتهم والله النوائب إلى الحفائر، وبقوا مرتهنين بأعمالهم في ظلمات المقابر. نزلوا على ما قدموا من ذخائر الأعمال، قد قطعت الديدان أوصالهم وغير البلا أحوالهم، وقد سالت منهم العيون على الخدود، وصارت لحومهم قوتا للهوام والدود. إخواني، ألا من معتبر؟ ألا من متعظ؟ يا ابن آدم، كم من محسود في حياته يود إذا نزل في حفرته لو كان كل ما جمعه وخلفه لأعدائه وحساده، فكم من تارك لعياله ما يصلحهم لمعاده ويكون هو في قبره أو في رمسه مثبورا. عباد الله، أخيرا أما آن أن نعود إلى الله؟ ما لكم يا إخواني، ما لكم تدعون إلى الرجوع إلى الله فلا تجيبون؟ وما لكم تدعون إلى الموت والقبر فلا تذكرون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب السامعون وذهب الواعظون وبقي الجاهلون والغافلون، فلا سامع يعي ويسمع ولا واعظ يداوي وينفع، كل قد شغل بالأمان والغرور ونسي الرحيل إلى القبور. لا تثق بالحياة من بعد قبري، كل حي مصيره كمصيري، كنت في نعمة وفي خفض عيش فمضى وانقضى كيوم قصير، ثم أفردت في القبور وحيدا وجفاني الصديق فوق القبور. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم وارزقنا كمال الاستعداد لذلك اليوم العظيم، اللهم واجعلنا نعمر قبورنا بالعبادة والطاعة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.